الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني والعشرون، المخلوب وحقيقة القلب يرمم بدعمكم، تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا، يعني عبارة عن تغيير سواء كان في الإسناد أو في المتن سهوا أو عمدا يكون القتل. وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، في الإسناد بعضه عن شخص أبدأ بشخص آخر، كعب ابن مرة، مرة ابن كعب، وقد يكون بقلب الإسناد كاملا مثل ما فعلوا مع الإمام البخاري امتحانا واختبارا له، إنه مثلا سند لحديث آخر وأخذنا سند الحديث الآخر إلى متن آخر فتغيير الإسناد كله. وقد يكون إذا في الإسناد كله وقد يكون في بعضه. فالأول يعني تغيير الإسناد كله، كما ركب مهرة محدثي بغداد البخاري حين قدم عليهم، يعني حينما قدم إليهم إلى بغداد فأرادوا أن يختبروه وأن يمتحنوه، كان بعده البخاري شهر في أول أمره، فأرادوا أن يختبروه هل هو في الحقيقة كما يقال عنه أم لا. حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، في كلمة حديث عنكم حطوا على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وطلبوا مثاله. شو طلبوا إيش عنكم؟ المطبوع عليه، طلبوا عليه إيه هو بالمطبوع عنكم عليه، أما هي بالنسخة المحفوظة وطلبوا مثاله، يعني مثال الحديث نفسه، وطلبوا عليه أو مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث، يعني 10 أشخاص كل واحد 10 أحاديث خلق أساليبها ومتونها، وبدأوا يختبرون الإمام البخاري لكي يعرفوا مدى معرفته بهذا الفن، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه، كمان يمم جود عنكم، فلما قرأوها عليه يعني 100 حديث، فرد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، يعني من شأن علم الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد ومعرفة المتون. نعم، فرحمه الله وأدخله الجنان. إذن الحديث المطلوب إما أن يكون الخطب فيه في المتن وإما أن يكون في الإسناد. هل في تعليق هذا المطلوب؟ نعم. فمثال المطلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، صحيحيهما يعني ابن خزيمة وابن حبان، ابن خزيمة الشيخ وابن حبان تلميذه لابن خزيمة، فلذلك كلاهما يسمى صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان. وإن كان صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ليسا في درجة البخاري ومسلم. أنتم في صحيحهما فهو في صحيح حيهما مسنى. من حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا غلط، الحديث مخلوق، وإلا هو أصل الحديث في صحيح مسلم: إن بلالا يؤذن بليل. فالمؤذن الأول كان بلال، المؤذن الثاني هو ابن أم مكتوم الضرير الأعمى. وهنا قلب في هذه الرواية، قال: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا. غلط، أن يعني المؤذن الأول لم يكن ابن مكتوم وإنما كان بلال. فرسول الله بين لهم أن بلالا يؤذن بليل، يعني لم يكن الفجر قد دخل بعد، فلذلك يجوز الأكل والشرب حتى يسمعوا أذان ابن أم مكتوم عند دخول الفجر. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة، هذا الحديث المطلوب: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الرواية الصحيحة هكذا، ولكن انقلبت على بعض الرواة فجعلها: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وهو غلط، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. في رمضان خاصة كان في المدينة المنورة طبعا في أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول كان يؤذن به بلال الحبشي، والأذان الثاني يؤذن به عمر ابن أم مكتوم. كمان اختلفوا فيه اسمه عبد الله ابن أم مكتوم ولا عمر ابن أم مكتوم، والأقوى أنه عمر ابن أم مكتوم الضرير الأعمى. لذلك رسول الله أراد أن يبين لهم أنكم إذا سمعتم أذان بلال وهو الأذان الأول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيكون الفجر. أن الأذان الأول يكون هذا قبل الفجر. هون عندنا بالشام عادة في رمضان فقط بيعملوا أذانين، أذان أول وأذان الثاني. هون عندنا بالشام بيسموا الأذان الأول الإمساك والأذان الثاني الفجر، وهذا غلط. فالفجر هو الإمساك والإمساك هو الفجر، وإنما الأذان الأول يسمى أذان تنبيه، والأذان الثاني هو أذان الإمساك والفجر. لذلك أذان التنبيه هذا الأول يجوز للإنسان أن يأكل وأن يشرب. عادة هون بيعملوا عندنا في الشام بين الأذان الأول والأذان الثاني ربع ساعة. فإذا انتهى الأذان الأول اللي يسموه أذان الإمساك وهو في الحقيقة أذان تنبيه، ذلك الرسول قال: لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. يعني إذا واحد سمع الأذان الأول وقام يستطيع أن يتسحر ما بين الأذان الأول والأذان الثاني. فإذا الأذان الذي ينبغي أن يمسك فيه الإنسان هو الأذان الثاني. فلذلك تسمية الأذان الأول بأذان الإمساك غلط. حتى عندنا هون بالرزنامة المواقيت يسموه هيك: الإمساك كذا، الفجر كذا، والإمساك يكون منذ طلوع الفجر الصادق عند الأذان الثاني. فلذلك في زمن رسول الله كان يسمعون إذا سمعوا أذان بلال يعرفون أنه لا يزال الليل، فإذا سمعوا أذان ابن أم مكتوم توقفوا وأمسكوا وبدأ صيامهم. فلذلك هذا شوين الأذان اللي يسموه الأول والأذان الثاني. وما يعني هذا عبارة عن مثال على القلب في المتن، يعني انقلب المتن على بعض الرواة، وصوابه كما جاء في صحيح مسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كذلك عندنا مثال على ذلك حديث آخر: وما رواه مسلم في صحيحه في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. كمان هذا مخلوق، لأن الأصل في الإنفاق أن يكون باليمين. دائما الإنسان اليد اليمنى يستعملها في الأشياء الطيبة، واليسرى تستعمل في الأشياء الخسيسة مثل استبراء واستنجاء وانتخاب وانتزار، تستعمل اليسرى. أما اليمنى دائما كان رسول الله يحب التيمن في تنعوره وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وكل الأمور الطيبة يحب أن يستعمل اليمين، أما الأمور الخسيسة يستعمل فيها الشمال. فهنا انقلب أيضا هذه الرواية في صحيح مسلم، هي الصواب فيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فانقلب هذا الحديث على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو خطأ مخالف أولا لقواعد الإسلام، مخالف للآداب الإسلامية، وقد انقلب على بعض الرواة. فصوابه كما جاء في صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ومضى الشاهد تصدق بصدقة أخفاها أو فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا يعني هذه الرواية: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مما انقلب على أحد الرواة، وإنما هو كما في الصحيحين: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومثال آخر: وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. وذلك هذا مخالف، القلب مخالف للأحكام الشرعية، لأنه دائما الأوامر تكون حسب الاستطاعة، أما النواهي اجتناب بالكلية. وأصل الحديث: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو فدعوه. لذلك الأوامر قد لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها على أتم وجه، لذلك نشأ الرسول صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لذلك الأوامر على حسب الاستطاعة، أما النواهي ترك بالكلية. فإياه وانقلب وانقلب على بعض الرواة: فما نهيتكم عنه شوي فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم فأتوه. ما غلط، لذلك مخالف للشريعة الإسلامية ومخالف في المعنى في المتن. فلذلك هذا ممن قلب على أحد الرواة. لذلك عمل هنا: فإن المعروف ما بالصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني بالكلية، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ذلك الله عز وجل قال في القرآن الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ورسول الله قال في حديثه الذي رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبة، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا. فلذلك ديننا جاء باليسر، ففي الأوامر حسب الاستطاعة، أما في النواهي فالاجتناب بالكلية. لذلك لا عذر لأحد في المحرمات أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك شرب الخمر، لأنه هذا منهيات. شرب الخمر ممكن بدلا من الخمر تأتي بشراب حلال طيب لذيذ. فكذلك لا أستطيع أن أترك الزنا بدلا عنه حلال الزواج، لا أستطيع أن أترك الربا بدلا منه البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. لذلك من فضل الله على هذه الأمة ما من شيء حرمه الله عز وجل على المسلمين إلا وجعل بابا بالمقابل من حلال بنفس الموضوع بالذات. زواج زنا، ربا بيع وشراء. فلذلك شرب الخمر شراب طيب حلال لذيذ. فلذلك في المنهيات ما في درجات، في الأوامر في درجات حسب الاستطاعة. نعم يا سيدي. هذا كله المثالين الثلاثة جابوا قلب في المثل، إن كان حديث ما أمرتكم وما نهيتكم واحد، وحديث تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والحديث الأول اللي هو أذان بلال وأذان عمر بن أم مكتوم فيما يتعلق بصيام رمضان. هذول ست أمثلة على القلب في المتن. فأما القلب في الإسناد، هل تراجل برجال السند، فقد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول كعب بن مرة بدل مرة بن كعب. هذا سهوا أحيانا قد يختلط على الإنسان، كعب بن مرة مرة بن كعب، فيأتي بهذا الاسم سهوا وخطأ ويقلب فيه اسم هذا الرجل. وقد ألف الخطيب البغدادي في هذا الصنف كتابا سماه رفع ارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. هذا كتاب للحافظ البغدادي رحمه الله. كذلك ابن حجر له كتاب في هذا الموضوع اسمه جلاء القلوب في معرفة المقلوب. فمن يظهر أن الكتابين موجودين، يعني ما طبعاه. وقد يكون الحديث مشهورا براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي بغيره ليرغب فيه المحدثون، لأنه يكون مناته كأنه إسناد جديد أو كذا يرغب فيه بروايته. فأن يكون الحديث معروفا عن سالم بن عبد الله، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيجعله عن نافع، أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روى حماد بن عمر النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث هو الحديث بتمامه: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. فهذا الرجل اللي هو كذاب ومتهم حماد بن عمر النصيبي قلب هذا الإسناد، زي ما نقول مثل ما روى حماد بن عمر النصيبي الكذاب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث فإنه مقلوب طلبه حماد، هذا حماد بن عمر النصيبي الكذاب، فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل ابن أبي صالح ابن معقل، ما حطوا سهيل ابن أبي صالح، وإنما هو معروف عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل، إلا مين؟ هذا حماد بن عمرو النصيبي الكذاب قالوا عن الأعمش حتى يغرب إنه والله إسناد غريب حتى الناس التفتوا إليه. وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه، وقد يقطع هذا عمدا. مين فعله؟ حماد بن عمرو النصيري فعله عمدا، مو خطأ ولا سهوان وإنما عمدا. ولذلك آسف هو الحرام وكذاب بس اعتباره وضاع. وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة، قد يكون أحيانا سهوا غلطا خطأ رجل ثقة وأخطأ وروى وقلب في الإسناد رجلا أو إسنادا، لا قصدا كما يكون من الوضاعين. مثاله ما روى إسحاق بن عيسى الطباع قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس، دائما إذا إجا ثابت عن أنس، ثابت البناني عن أنس بن مالك الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى، هذا إسحاق بن عيسى الطباع، فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم أبو النضر يعني جرير بن حازم إنما كنا جميعا في مجلس ثابت ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا وحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، يعني يحيى بن أبي كثير ولا ابن كثير ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر اللي هو جرير بن حازم، نعم جرير بن حازم، أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فقد انقلب الإسناد على الجرير، والحديث معروف من رواية يحيى ابن أبي كثير. هنا عندكم ابن نقصة، حكوا من رواية يحيى ابن أبي كثير، رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج ابن أبي عثمان الصواب عن يحيى، يعني يحيى ابن أبي كثير. إذن هذا خطأ يعني مر تعمدا، وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم، كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، يعني القصة رواه الخطيب في تاريخه تاريخ بغداد. في هنا لطيفة اسمعوا، يمكن مو موجودة عندكم كويس. أورد السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث العراقي عن العماد بن كثير، من كثير صاحب التفسير، أنه لقبه عماد الدين، كنيته أبو الهداء، اسمه إسماعيل بن كثير رحمه الله، مسمى فينا يعني مصنف هذا الكتاب قصة لها صلة بمبحث المخروج ولها ارتباط بحادثة البخاري هذه. فقال حكى العماد بن كثير قال أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي. هذا ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية وابن كثير كان تلميذ ابن تيمية. فجاء ابن عبد الهادي إلى الحافظ المزي في الشام عندنا هون وقال له انتخبت من روايتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك. فقرأ الحديث الأول وكان الشيخ متكئا فجلس. لما أتى على الثاني تبسم وقال ما هو أنا ذاك البخاري. يعني هذا اللي يمتحن بمثل هذا مو أنا مثلي وإنما البخاري الذي امتحنوه 100 حديث. قال ابن كثير وكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده. باعتبار اعترف البخاري هو الذي امتحن في مثل هذا وهو الذي خلق 100 حديث أسانيدها إلى متون غيرها. فلذلك كان الامتحان في مثل هذا لأمثال البخاري. أما يتبع ابن عبد الهادي بسيطة يعني ناصر. نرجع لقول كما فعل علماء بغداد عند حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها. فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا لإسناد آخر وإسناد هذا لمتن آخر ودفعوها إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10. وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الوعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفهماء الفهمانين بالمجلس ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل. يعني عارفان أنه عملنا له قضية امتحان. ومن كان منه غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. الذين قالوا هذا مو فهمان، يعني اللي ما عنده علم أشوه الزلمين هذا بيقول لا أعرفه. لكن اللي بيفهموا قالوا والله هذا فهم علينا انه نحن عم نتلاعب عليه. نعم. فقال البخاري لا أعرفه. فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى 18 حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المطلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا من 100 التفت إلى الأول منهم فقال تبع 10 الأولانيات أما حديثك الأول فهو كذا وحديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على 18. فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين مثل ذلك. ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ. حطوا له الطاعة إنه هذا والله محمد بن إسماعيل البخاري لذلك بعدين لقبوه أمير المؤمنين في الحديث، وكتابه أصح الكتب اللي هو صحيح البخاري، أنه هذا بالأصل اللي اقترح عليه جمع هذا الكتاب هو شيخ إسحاق ابن راهوية أو ابن راهوي، طلب منه أن يجمع كتابا فيه الأحاديث الصحيحة، فجمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب وسماه الجامع المسند الصحيح من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأيامه، فأنا يسموه البخاري وإلا هو اسمه هيك. نعم سيدي. وأزعنوا فأقر له الناس بالحلم وأزعنوا له بالفضل، وهذا العمل محرم أن يقصده العالم به إلا إن كان يريد به الاختبار، يعني هو قبل الأساليب الموجود حرام، لكن إذا كان القصد من وراء ذلك اختبار طالب علم أو عالم فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن لا يقوم من ذلك المجلس حتى يرد الأحاديث كلها إلى أماكنها من الأساليب والمتون. وشرط الجواز كما قاله الحافظ بن حجر أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، انتهينا من الامتحان ردينا الأحاديث إلى أماكنها. وقد نبأ الشيخ أبو عمرو بن صلاح يعني ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، يعني مثلا حديث مر معنا نظرنا في إسناده فوجدنا في إسناده ضعف، لا يجوز أن نقول هذا حديث ضعيف، وإنما هذا الإسناد هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، أنه قد يكون له إسناد آخر يرفعه من الضعف إلى الحسن لغيره، لذلك لا نحكم بضعف المتن وإنما نحكم بضعف الإسناد، فقد نجد لهذا المتن إسنادا آخر يتقوى به هذا الحديث، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. فيه إمام أئمة المحدثين الحافظ بن حجر العسقلاني، الحافظ السخاوي، الحافظ السيوطي، الحافظ العراقي، الحافظ الهيثمي، بنص أمثال هؤلاء من العلماء، فبيكون هذا عنده اطلاع أنه ليس لهذا الحديث سوى هذا الإسناد، فهذا الإسناد ضعيف فعند ذلك يكون الحديث ضعيفا. في رقم هون تحت ما بعد الدموم في بعض الله من وجد حديثا في يعرفون من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق، وإن نشط الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك، فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث المقصود. أي العالم عنده اطلاع ورجع إلى الكتب الستة والمسانيد والأجزاء والمعاجم فلم يجد له إسنادا آخر وحكم عليه بضعفه، فبيكون بناء على دراسة من هذا العالم. أما طالب علم بتحكايتنا إذا وجد حديثا فيه ضعف في الإسناد فيقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، وقد يوجد له عند بعض العلماء إسناد آخر يتقوى به فيكون حسنا لغيره بطريق آخر أو بشاهد آخر تغير فيه الصحابي. وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما قلنا نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى. ابن الصلاح رحمه الله كان رأيه أنه لا يجوز لأحد أن يصحح أو يحسن أو يضعف من زمنه فما بعد، وإنما ينظر إلى العلماء المتقدمين، فما صححوه نصححهم، وما حسنوه نحسنه، وما ضعفوه نضعفه، وأما نحن فلا يجوز لنا الاجتهاد في بحث حديث جديد. ولكن هذا كلام صحيح، لقد رد عليه النووي وغيره، فيجوز لمن كانت عنده ملكة ومعرفة بالحديث ورجال الإسناد ومعرفة المتون أن يحكم على الحديث ولو لم يتكلم غيره عليه. يعني لو الآن رجل خبير عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث فوجد حديثا في مخطوط من المخطوطات أو جزء من الأجزاء ونظر في إسناده ودرسه وحكم عليه يجوز ذلك. فإذا كلام أبو عمرو بن الصلاح كان إغلاقا لباب الاجتهاد في علم مصطلح الحديث والتصحيح والتضعيف، كما أغلق غيره باب الاجتهاد في فروع الفقه. لذلك الصواب أن الباب مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح في معرفة فروع الفقه والحديث ومصطلحه، لكن للعلماء لا للجهلاء. وبيجي واحد بيشتغل على كيفه، ما عنده معرفة لا باللغة العربية، ولا عنده معرفة بعلم مصطلح الحديث، ولا عنده معرفة بالفقه، فيأتي ويضعف ويحسن ويصحح على حسب ما ايش مثلا على حسب عقله، هذا لا يجوز. اما رجل عالم فاضل يجوز له في كل عصر وفي كل مصر الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لذلك ليش صار في ضعف بالفقه بالفروع الفقهيه وعدم وجود القياس؟ لانه مثلا كثير من الامور يرجع اليها الى الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وقد تتجدد الأمور بأشياء جديدة يبحث فيها العلماء ويقيسونها على مثيلاتها ويعطونها حكمها. فذلك لما أغلقوا باب الاجتهاد أصبح العقل ضيقا في الفقه، فبدأ الناس يقلدون تقليدا من كان قبلهم. لذلك التقليد الحقيقة غلط، سواء كان في فروع الفقه أو في أصول الفقه أو في الحديث ومصطلح الحديث، كل ذلك الباب فيه مفتوح للاجتهاد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فهذا يدل على أنه يوجد في الأمة ما بين كل 100 سنة وما بعدها من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فهناك طائفة تبحث البحث الحقيقي. وكذلك شبه رسول الله هذه الأمة بالمطر، فقد يكون المطر نافعا في أول الموسم وقد يكون نافعا في آخر الموسم، وقد يكون العلماء في المتقدمين وقد يكون العلماء في المتأخرين. وهذه الأمة الإسلامية الخير فيها لا ينعدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول وقال الحافظ في النكت على ابن الصلاح حافظ بن حجر عامل النكت على علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، يعني من إيش مراجعه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه؟ وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جزم لأن فلانا تفرد به، وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ لا أحد. فالظاهر أن المصنف أي ابن الصلاح رحمه الله مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما قدمناه. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع إذ الأصل عدم سواها حتى يثبت بطريق أخرى. عدم المسلم وأنتم عدم ما سواها، أنتم فيهم عدم ما سواها. نعم، قال ابن السراح: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال ابن الملقن في المقنع متعقبا وفيه وقفة: فإنه لم يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العرب المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. هذا مثل أن في ست أقوال: الحديث الضعيف في قول لا يعمل به مطلقا، في قول يعمل به، والقول الوسط قول الحافظ بن حجر العسقلاني يعمل به في فضائل الأعمال بثلاثة شروط: أن لا يشتد ضعفه، وأن ينجلد تحت أصل معمول به، وأن يعلم عند التحقيق في أنه غير صحيح ولكن ذكره على سبيل الاستئناف. في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي، هذا عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي وفاته 198، الذي أشار على الإمام الشافعي بالرسالة فألفها، وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، في أنكم قال النبي، قال بس حط النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبع ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض. يعني حديث بإسناد ضعف ما بيجوز نجيبه بصيغة الجزم قال النبي، وإنما ويروى عن رسول الله ويقال ويذكر بصيغة التمريض. وكذا فيما يشك في صحته أيضا، واحد ما متذكر الحديث صحيح أو غير صحيح، وقال ويقال ويذكر حتى ما يعطي صورة الجزم فيظن الناس أن هذا الحديث صحيح. في تعليقه موجود عندكم هذا الحديث: من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم ويقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ الحديث صحيح، يذكره بصيغة الجزم، ويصلح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر ببعض الحديث لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح إذا روي أو ذكر وقيل. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف، فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا. وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع. إذا متأكد يبين أن هذا حديث ضعيف غير صحيح، أما ليه شاكك يقول رؤيا حتى ما يقع فيه الجزم بصحته. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيرة الجزم عن الضعيف أنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع هذا الخطأ وقد وقع في هذا الخطأ كثيرا من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنه، خاصة بكتب الفقه أحيانا تلاقي حديث صحيح وروي عنه صلى الله عليه وسلم ويكون ضعيف، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الضعيف بصيغة الجزم والصحيح بصيغة التمرير. فلذلك لا يؤخذ الحديث من كتب الفقه، بل لا بد من الرجوع إليه إلى كتب الحديث حتى يتيقن صحته أو ضعفه. لقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط، انظر عندي تعجين العجب بما ورد في فضل رجب، هذا في كتاب الحافظ بن حجر العسقلاني اسمه تعجين العجب بما ورد في فضل رجب من العجائب والغرائب والضعاف بشروط. اولا اي شروط هون حيذكرها؟ ان يكون الحديث في القصص، يعني ما هو في الحلال والحرام ولا هو في صفات الله عز وجل او غيره، أو المواعظ أو فضائل الأعمال أي نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيره. لم يكون بالفضائل والقصص والمواعظ. ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية، فما هذا مقبول عندما تكون بعض قليل. ثالثا أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني في عمومات الشريعة تشهد له. رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، حتى بالأحاديث التي هي في القصص والأخبار وفي فضائل الأعمال الأولى بيانه، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. يعني الأولى أن بكل الأحاديث الضعيفة أن يبينها، وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، إذا روينا بالحلال والحرام شددنا، وإذا روينا بالفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح بالتفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. لذلك نرى أن الترمذي هو الذي أكثر من ذكر الحديث الحسن، ولكان يقول الحسن والصحيح في ضعيف والضعيف في المقابل، فمقبول أو مردود، مقبول الصحيح والحسن والمردود الضعيف وأقصاه. قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه، يعني صحيح مسلم، يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام، يعني ما في فرق في الأحكام وغيرها. الأولى الحديث الضعيف أن يبين ضعفه كي لا يلتبس الأمر على السامع والقارئ. والحمد لله رب العالمين. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. الحمد لله رب العالمين.